فإذا استويت من سوما مات على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير فتقطعوا أمرهم بينهم سرا كل

تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا